فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الآيات. يقول الله عز وجل إن هذا الذي ذكرته لك يا محمد وأنزلته في القرآن الكريم وجادلت به أهل الكتاب وبالأخص نصارى نجران هو القصص الحق الذي لا مرية فيه ولا باطل فيه ولا يستطيعون أن يردوه لأنهم يعلمون أنه يوافق ما جاءت به الرسل والأنبياء. والله عز وجل يقول عن هذا القرآن الكريم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون فما وجدوا عندهم من مسائل مختلف فيها يجدون الجواب المنسجم مع العقل ومع الشرائع السماوية السابقة يجدونه في القرآن فلا عقل إلا فيما جاء به القرآن ولا حق إلا فيما جاء به القرآن. الأمر الثاني بيان أن من الحق قص القصص أن من الحق قص القصص والقصص وجه من وجوه القرآن الكريم فالقرآن كما أنزل بالعقائد وبالأوامر وبالنواهي وبالوعد وبالوعيد وبالأمثال جاء بوجه القصص فالقصص القرآني فيها دلالة على كثير من الأمور التي يتجادل فيها الناس ولكن بأسلوب شيق ومقنع ومفحم. الله عز وجل يقول نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ويقول الله عز وجل نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى ويقول الله سبحانه وتعالى وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا ويقول الله عز وجل إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله ويقول الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى وآيات كثيرة في القرآن الكريم يبين الله عز وجل أن القصص لها من المفعول والدلالة ما ليس في غيرها وبناء على هذا الكلام أحبتي لا يعاب على داعية أو طالب علم إن سلك مسلك القصص في دعوته ومحاضراته وللأسف الشديد نسمع في الآونة الأخيرة من الناس من يعيب على طلبة العلم كثرة القصص في محاضراتهم وهذا في الحقيقة ليس عيبا وإلا إن أرادوا أن يقولوا نعيب على الله قص القصص في القرآن وحاشا الله جل وعلا أن يقال لهم مثل ذلك فلا يعاب على طالب علم إن قص قصة إن كان فيها عبرة سواء من القصص القرآني أو من القصص النبوي أو من القصص المعروفة إن صح الخبر في ذلك وكان في ذلك عبرة فإنه لا يعاب عليه ولا يقال عنه قصاص اللهم إلا إذا تلا القصص الضعيفة والموضوعة والأخبار التي لا فائدة ولا طائلة من ورائها هنا يعاب عليه ذلك أما أن يقص ما جاء في القرآن الكريم أو يقص ما جاء في الحديث النبوي وقد قص النبي صلى الله عليه وسلم أخبار من قبلنا ثم يعاب عليهم ويقال لهم قصاصين هذا لعمر الله فرية عظيمة واجتراء على الله سبحانه وتعالى إذ قص القصص وسمى سورة في القرآن سورة القصص، فلا يعاب على داعية أو طالب علم إذا سلك مسلك القصص وأخرج ما فيها من العبر، لا يعاب عليه ذلك، إنما يعاب على ما يأتي من الأخبار الضعيفة والموضوعة والأخبار التي لا طائل ولا فائدة من ورائها، هنا يعاب على الإنسان ذلك. هذا القصص الذي تلوته لك يا محمد صلى الله عليه وسلم من خبر عيسى ومريم وزكريا وأم مريم هو الحق، والحق كما ذكرنا قبل ذلك في تفسير سورة البقرة هو اسم جامع لكل شيء ثابت وواقع وواجب. الحق اسم جامع لكل شيء ثابت وواقع وواجب، ولا يوجد في كلام العرب ما يساوي هذه الكلمة في المعنى، لا يوجد في كلام العرب كلمة تدل على الثبوت والوقوع والوجوب مثل ما جاء في كلمة الحق. ولهذا تجد كثيرا من المفسرين يهربون من تفسيرها في قولهم الحق ضد الباطل ولا يأتون إلى معناها، لأن مدلولاتها كثيرة جدا، وحق لهم ذلك، حق لهم ذلك، لأن هذه الكلمة لا يجدون في كلام العرب ما يساويها في المعنى، مهما أتيت بكلمة كلمة الحق أقوى منها. ولهذا سمى الله نفسه بالحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال الله عز وجل فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، سورة يونس. فالمقصد أن كلمة حق كلمة قوية جدا، وتأتي حتى ألفاظ الآيات التي وردت فيها كلمة حق تأتي ألفاظ وأحرف قوية ومدلولات قوية. يقول الله عز وجل قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، ويقول الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويقول الله سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فالمقصد أن الحق كلمة قوية لا تستطيع أن تجابه الحق، إن جاءك الحق فرض به، وهذا مناسب جدا، ذكر أن هذا القصص هو الحق مناسب جدا بعد آية المباهلة، بعد آية المباهلة، لأن فيه تقريع وزجر لمن تمادى في الباطل وكابر وعاند. آية المباهلة الآية اللي قبلها، إذا قرأت آية المباهلة وأنت على عناد وتجابه الحق وتعاند الحق، إذا قرأت آية المباهلة ثم قرأت الآية التي بعدها زاد ذلك زجرا لك، لأن الحق لا يجابه، وكل من جابه الحق صار أضحوكة الزمان، كل من حاول أن يجابه الحق بفريته وامترائه ومريته وما عنده يسجل في التاريخ على أنه أضحوكة نكتة، وهذا واضح وتعرفون شيئا كثيرا منه مثل قصص مسيلمة والأسود العنسي وغيره. طيب، وقديما قيل الحق أبلج والباطل لجلج، والباطل لجلج، فالحق ثابت ومفحم ومقنع وكافي، يكفيك أن تكون من أهل الحق، يكفيك أن تكون من أهل الحق، هذا فيه من السلوى والتثبيت ما يجعلك تجابه الإنس والجن ولا تتزعزع، وتجد نفسك راضيا بإذن الله سبحانه وتعالى. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى من أن هذا هو الحق القصص الحق، قال وما من إله إلا الله، أي وما من إله حق إلا الله، ما من إله يستحق أن يعبد على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، فمن صرف عبادة لغير الله عز وجل أتى بالأباطيل، أتى بالأباطيل. وهذا تأكيد لما جاء في أول السورة ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وما سيجيء به فيما بعد من خواتيم هذه السورة المباركة. قال الله عز وجل: وإن الله لهو العزيز الحكيم. قلنا إن اسم الله الحكيم من الحكم ومن الحكمة، من الحكم ومن الحكمة. وصيغة فعيل حكيم صيغة بلاغية، فلا أحد مثله، لا أحد مثله في حكمه ولا أحد مثله في حكمته جل وعلا. طيب، متى تكون بمعنى الحكم ومتى تكون بمعنى الحكمة؟ إذا جاء الحكيم مع العزيز دل ذلك على الحكم، عز فحكم. وإذا جاءت مع العليم، العليم الحكيم، دلت على الحكمة. أعيد، قلنا إن اسم الله الحكيم صيغة بلاغية من الحكم ومن الحكمة، من الحكم ومن الحكمة. طيب، متى تنصرف إلى الحكم؟ إذا قرنت بالعزيز دل ذلك على الحكم. ومتى تأتي بمعنى الحكمة؟ إذا قرنت مع العليم دل ذلك على الحكمة. فإذا قلت العزيز الحكيم يعني عز فحكم جل وعلا، وإذا أتت مع العليم أي عليم حكيم من الحكمة، يضع الأمور في نصابها الصحيح جل وعلا. هنا قال العزيز الحكيم، فصار الحكيم هنا إيش؟ من الحكم، الحاكم على خلقه جل وعلا. والعزيز فسرناها في الفصل الأول، وأيضا فسرناها في سورة البقرة، لها ثلاث معاني. العزيز لها ثلاث معاني، تأتي مرة بمعنى الانفراد، وتأتي مرة، طبعا الانفراد هنا يعني الانفراد بالوحدانية والانفراد بالعزة والكمال والقوة والهيمنة، فلا نظير له جل وعلا ولا كفء له ولا مثيل له ولا سمي له جل وعلا. وأيضا العزيز القاهر، العزيز الذي قهر غيره سبحانه وتعالى، فكل مقهور لأن الله عزيز وقهار. والعزيز أيضا الذي لا يرام جنابه، فلا يملك أحد من خلقه ضره جل وعلا، فهو مصون الجناب جل وعلا، لا يرام جنابه، ذو الركن الذي لا يضام، والعزة التي لا ترام، والعين التي لا تنام جل وعلا. وقد جمع ابن القيم هذه المعاني الثلاث في أبيات يقول فيها في نونيته الكافية الشافية، يقول: وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذو السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بعزة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معان، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. هذه الأبيات يبين فيها ابن القيم رحمه الله معنى اسم الله، اسم الله العزيز، معنى اسم الله العزيز في ثلاث معان. المعنى الأول: فهو العزيز لن يرام جنابه، يعني لا يملك أحد ضره، ولا يطاع إلا بإذنه، ولا يعصى إلا بعلمه سبحانه وبحمده. قوة وعزة، تتعامل مع رب عزيز ما تستطيع تملي عليه شروطك أنت، أو تملي عليه سنتك، أو تملي عليه أفعالك، أو تملي عليه شيئا أبدا، هو الذي يملي عليك ويصرف أقدارك بعزة. فهو العزيز، هو وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء، هذه صفتان. قاهر لغيره، كل عبادة، كل العالمين مقهورون بقهر من؟ بقهر العزيز لا إله إلا الله. قال: وهو العزيز بعزة هي وصفه، يعني انفراده، عزة ذاتية، هو بذاته منفرد جل وعلا منفرد بكل كمال وجلال وجمال سبحانه وتعالى. وهو العزيز بعزة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عاد من نقصان. يعني في انفراده كملت، كمل انفراده سبحانه وتعالى، وبقهره كمل قهره، وفي سبوحيته وصيانته فلن يرام جنابه كمل في ذلك جل وعلا سبحانه وتعالى. ومناسب أيضا لما تباهل واحد وتقول له أنا قاعد أباهلك بالعزيز، واللعنة إذا نزلت على الكاذب نزلت من عزيز، هذه أيضا فيها زجر. مناسبة، مناسبة في آية المباهلة. طيب، تقول له ستنزل اللعنة من عزيز ومن حكيم، إذا حكم عليك باللعنة فهو حكيم، فيكون ذلك أزجر في المباهلة وفي التخويف. قال فإن تولوا، يعني دعوتهم للمباهلة فباهلوا، أو دعوتهم للمباهلة فأبوا، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. النصارى نجران باهلوا ولا ما باهلوا؟ ما باهلوا، خافوا، قالوا لئن باهلتم أبلج الوجه هذا لتنزلن عليكم قارعة أو كما قيل. خافوا من مباهلة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أبيض الوجه هذا، أبلج الوجه، لو باهلتموه ستنزل عليكم مصاعب من السماء. سبحان الله وبحمده، يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم. قال الله عز وجل فإن تولوا، يعني ما قبلوا ما عرضته عليهم من الإسلام، قال فإن الله عليم. واسم الله العليم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلم، أجمع العارفون على أن صفة العلم أشد الصفات التي يخوف الله بها عباده، أشد من شديد العقاب وسريع العقاب وشديد المحال. طيب، أشد الأسماء التي تخيف العبد إذا عقل أن الله يخبر بكمال علمه، لأن من كمل في علمه قدر على العقوبة، من كمل في علمه قدر على العقوبة. أشد الأسماء التي تخيف إذا قال الله عز وجل فإني عليم بما فعلتم، عليم بما تعملون، عليم بالمفسدين، عليم بالظالمين. ولماذا يخبر عن علمه هنا؟ لماذا يخبر عن علمه؟ يخبر عن علمه دلالة على قدرته في المجازات، يخبر عن علمه دلالة على قدرته سبحانه وتعالى على المجازات. وفي قوله بالمفسدين دلالة على أن التولي عن الحق فساد في الأرض، الإعراض عن الحق فساد في الأرض. حتى لو قال أنا ما فعلت شيء، أنا لا سفكت دماء ولا أهركت حرث نسل ولا حرضت الناس ولا نشرت الخمر ولا نشرت الخنزير ولا نشرت الربا، أنا طبيب أخرج من بيتي أروح للعيادة وأرجع للبيت، أنا اللهم أني عرضت عن هذا الحق، نقول أنت مفسد. والدليل فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. يقول يا أخي أنا أنفع الناس، أنا مهندس في مصنع، أنا طبيب في عيادة، أنا أفعل وأنا أفعل، أنا ما ضريت الناس بشيء، اللهم أني توليت عن الحق، نقول فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فهمت؟ ركزوا معي في الآية التي بعدها يا أخوة. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قل أي يا محمد يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. السواء تأتي في اللغة العربية بمعنى الوسط، وتأتي بمعنى العدل، تأتي بمعنى الوسط وتأتي بمعنى العدل. أما الوسط كما يقال سواء الصراط أي وسط الصراط، ويقال سواء اللحد أي وسط اللحد، ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه لله أصحاب النبي وحزبه بعد المغيب في سواء الملحد لله أصحاب النبي وحزبه أو حزبه بعد المغيب في سواء الملحد. ورويت أيضا يا ويح أصحاب النبي وحزبه، هذه رويت البيت مروي على الحسان بيا ويح ولله، والأظهر أنه لله أكمل في مدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لله أصحاب النبي وحزبه بعد المغيب في سواء الملحد، أي في وسط الملحد. فالسواء هنا بمعنى الوسط، وجاءت بمعنى العدل أيضا في كلام العرب، السواء العدل، ومنه قول الشاعر: تضرب وجوه الغد للأعداء حتى يجيبوك إلى سواء، تضرب وجوه الغد للأعداء حتى يجيبوك إلى سواء. ما معنى إلى سواء؟ أي إلى عدل، أي إلى عدل، أمر مرضي، أمر مرضي بين كل الأطراف. إذن في كلام العرب السواء الوسط، ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: لله أصحاب النبي وحزبه بعد المغيب في سواء الملحد. وجاءت أيضا في كلام العرب بمعنى العدل أو الأمر المرضي، ومنه قول الشاعر: تضرب وجوه الغد للأعداء حتى يجيبوك إلى سواء. وعموما العدل والوسط يعني متقاربان، وخير الأمور الوسط، وفي الغالب الوسط إيش يكون؟ وفي الغالب العدل إيش يكون؟ وسطا. ولهذا يرمزون للعدل بإيش؟ ميزان له كفتان، ميزان له كفتان، مما يدل على الوسطية في الأمور. العدل والوسط ليسا بعيدين، وكلمة سواء تعني الاثنين، كلمة سواء تعني الاثنين. فهم هذا الكلام إخوة؟ بارك الله فيكم. يقول الله عز وجل: يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ادعوهم، ادعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء وسط عدل بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله. وهذا معنى إيش؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله، يعني لا إله إلا الله، فكل معبود سوى الله معبود باطل. قال: ولا نشرك به شيئا. والمراد بهم هنا الرهبان والأحبار، لأنهم حينما نصبوا نفسهم حاكمين ونصبوا أنفسهم يحلون ويحرمون لأهل الكتاب، فإنهم حادوا الله عز وجل في صفة من صفاته، فإنهم حادوا الله عز وجل في صفة من صفاته. قال: ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يقصد بذلك الرهبان والأحبار. قال: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لأنه لا يؤمن أحد بأن الله واحد لا إله إلا هو إلا كان مسلما بإذن الله سبحانه وتعالى. والإسلام هنا المراد به الإسلام العام الذي جاء به كل الأنبياء بأنه لا معبود إلا الله، وإلا المعنى الخاص بالإسلام المعروف لا إله إلا الله محمد رسول الله هو إسلام يأتي بالشهادتين. طيب، قد يفهم بعض الناس أو يستدل بهذه الآية أن اليهود والنصارى غير مطالبين بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا وللأسف الشديد يدعو إليه بعض الناس في زماننا هذا، يقولون: يكفي يكفي أهل الكتاب أن يؤمنوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فليسوا مطالبين بشريعته عليه الصلاة والسلام في التعبد لله، ويستدلون بشبهات من ضمنها هذه الآية، يشبهون على الناس ويلبسون على الناس بأن هذه الآية تقر الأديان السماوية وتقر أهل الكتاب على ما هم عليه إنهم قالوا لا إله إلا الله، إنهم قالوا لا إله إلا الله، فليسوا مطالبين بدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عبادة الله وحده لا شريك له. يقولون الآية تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، والسواء هنا الوسط والعدل، ثم قال بعد ذلك ألا نعبد إلا الله، ولم يقل وأن محمد رسول الله. فهمت الشبهة؟ فهمت الشبهة؟ يستدل بعض الناس بهذه الآية بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاهم لاتباعه صلى الله عليه وسلم، وإنما قال لهم اعبدوا الله وحده، وهذا يكفيكم في أنه سواء وعدل وتدخلون الجنة به. فهمت الشبهة؟ الصحيح يا إخوة أن هذه الآية تدل على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم مطالبون بدعوته عليه الصلاة والسلام، وهذا من وجوه كثيرة. أولا، أول هذه الوجوه عموم ما جاء به القرآن من وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثانيا، يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول، فلا يرسل الله رسولا إلا ليطاع بإذن الله. وأما الآية، الدلالات من الآية نفسها، فالآية بذاتها تدل على أنه يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل ألا نعبد إلا الله، ومن شروط العبادة أن تكون صوابا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. العبادة لها شرطان للقبول، إيش هي؟ أن تكون العبادة خالصة لله، الشرط الثاني أن تكون صوابا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا أقروا أن لا يعبد إلا الله إذن اعبدوه بشروطها، بشروط العبادة، ومن شروط العبادة أن تكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا الآية تدل على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه إذا أردت أن تعبد الله فعليك أن تحقق شروط عبادة الله. وما شروط عبادة الله؟ أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله إلا بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أو الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى عاب عليهم تعاملهم مع الأنبياء، وهذا بعد الآية. عاب على أهل الكتاب اليهود والنصارى معاملتهم للأنبياء، ومن جملتهم إبراهيم عليه السلام، فقال الله عز وجل بعد ذلك يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. فمن جنس معاملتهم للأنبياء وسوء معاملتهم للأنبياء معاملتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يدل أيضا على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقول الله لهم بعد ذلك أنتم تعاملتم مع إبراهيم ونسبتوه أو ونسبتموه زورا وبهتانا لليهودية والنصرانية، كذلك عاملتم محمدا صلى الله عليه وسلم فكذبتموه، فكذلك عاملتم محمدا صلى الله عليه وسلم فكذبتموه ولم تلزموا أنفسكم باتباعه، وهذا باطل. إذن الوجه الثالث الذي يبين أن هذه الآية، يعني قوله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، الوجه الثالث الذي يبين وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما هم عليه سوء معاملتهم مع الأنبياء ومن جملتهم محمدا صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ لما يقول الله لهم ها أنتم هؤلاء حاجتم في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ما كان إبراهيم يهوديا. هذا الكلام يبين الله عز وجل لأهل الكتاب أنهم يسيئون التعامل مع الأنبياء ومن جملتهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا، أن الله عز وجل عاب عليهم كفرهم بالقرآن في نفس السياق، فكفرهم في القرآن عيب عليهم، إذا لا يقبل منهم إلا أن يتبعوا هذا القرآن. والقرآن أنزل على من؟ موسى أو عيسى؟ أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح في قول الله سبحانه وتعالى: وقال الطائفة منهم، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون. وقال الطائفة من أهل الكتاب، وهذه الآية في سياق الرد عليهم بعد قول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. إذن حينما يعيب عليهم كفرهم بالقرآن، إذن لا يقبل منهم أن يعبدوا الله إلا بالقرآن. لما يقول لهم أنتم تؤمنون وجه النهار وتكفرون آخرة، هذا فيه دليل على إلزامهم بأن يعبد الله عز وجل بما في القرآن. هذا رابعا. فهمت السياق، أي الآية في نفسها مرتبطة بما بعدها، السياق الذي جاءت فيه هذه الآية تلزمهم أن يعبدوا الله بما في القرآن. السياق الذي جاءت به هذه الآية، لأن القرآن لا يعامل آية آية، القرآن يعامل بما بالآيات بما قبلها وما بعدها. فالآيات جاءت تعيب على أهل الكتاب كفرهم بالقرآن. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. إذن لما يعيب عليهم ذلك، معنى ذلك أنهم عليهم أن يأخذوا بالقرآن بما في ذلك عبادة الله سبحانه وتعالى، وهو رأس ما جاء به القرآن، رأس ما جاء به القرآن أن يعبد الله عز وجل بما في القرآن. فهمت رابعا؟ في أحد عنده إشكال في رابعا؟ خامسا، أن في سياق هذه الآيات عاب عليهم عدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل في الآية التي بعدها: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. ومعنى ذلك أنه لا تؤمنوا بمحمد لأنه ما اتبع دينكم، واضح؟ فلما يعيب عليهم عدم اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن قول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، معنى ذلك أنكم ملزومون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في عبادة الله جل وعلا. فهل بعد هذه الأدلة الخمس يأتي أحد فيقول الآية تقول لا تتبعوا محمدا وإنما يكفيك أن تعبد الله وحده؟ كيف تجيبهم؟ تجيبهم بهذه النقاط الخمس. النقطة الأولى أن القرآن كله يدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير الكثير مما يوجب أهل الكتاب وغيرهم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمر، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. الله أكبر. وهذا من أولي العزم من الرسل، موسى عليه السلام. موسى عليه السلام يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يقول العلماء: ما يسعه دخول الجنة إلا أن يتبعني. بما جاء به موسى عليه السلام لا يدخل الجنة حتى يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان حيا. فإذا كان موسى لا يسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه من أهل الكتاب اليهود والنصارى؟ طيب، ثانيا، قلنا أن الآية في ذاتها تدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: ألا نعبد إلا الله. والعبادة لها شروط أو لها شرطان: الإخلاص والاتباع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الأمر الثالث أن الآية عابت على أهل الكتاب معاملتهم للأنبياء، فقالت إنكم أسأتم مع إبراهيم فقلتم يهودي ونصراني، وكذلك أسأتم لمحمد صلى الله عليه وسلم فلم تتبعوه. رابعا أن الآيات يعني سياق الآيات عابت على أهل الكتاب كفرهم بالقرآن في قوله سبحانه وتعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. خامسا أن سياق الآيات عابت على أهل الكتاب عدم اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا وقالوا لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. فالله عاب عليهم ذلك. المفهوم وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة الله وحده، فلا يسعهم أن يكونوا من أهل الكتاب، فلا يسعهم أن يكونوا من أهل الكتاب إلا أن يتركوا ما هم عليه ويتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. رفعت الشبهة ولا ما رفعت يا إخوة؟ لو جاء رجل وقال: يا أخي ليش تدعو أهل الكتاب؟ ليش تدعوهم للإسلام؟ ليش تدعوهم لدين محمد صلى الله عليه وسلم؟ يكفيهم ما هم عليه وأن يقروا أن محمد النبي. إيش ترد عليه؟ واستدل لك بهذه الآية، يقول الله يقول: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله. بإيش ترد عليه؟ ترد عليه بهذه الخمس نقاط، ترد عليه بهذه الخمس نقاط. فهمت؟ أسألكم فيها بالاختبار بإذن الله. اللي ما فاهم نقطة يقول لي: يا أخوة اشرحها لها الآن حتى لا نتجاوزها. يقول الله عز وجل بعد ذلك: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. وهذا أمر عقلي واضح، ولهذا قال بعدها: أفلا تعقلون. كيف تحاجون في رجل مات قبل أن يولد موسى عليه السلام وقبل أن يولد عيسى عليه السلام، ولا يعرف شيء اسمه توراة ولا يعرف شيء اسمه إنجيل، ثم تقول هذا يهودي أو تقول آخر هذا نصراني؟ كيف تقولون ذلك؟ العقل يقول يستحيل أن يعرف التوراة والإنجيل حتى تقول عنه يهودي ونصراني. وهذا رد واضح لما هو واضح، وهنا دليل على أن مسألة التواريخ مهمة جدا في إحقاق حق أو إبطال باطل. معرفة التواريخ مهمة جدا في إحقاق حق أو إبطال باطل. والتاريخ هل هو معتبر في الشريعة ولا ما هو معتبر؟ الناسخ والمنسوخ باب كبير في الفقه يعتمد كله على التواريخ، لأن الحكم اللاحق ناسخ للحكم السابق. الحكم اللاحق ناسخ للحكم السابق. إذا قالوا هذا ناسخ لهذا، أول ما ينظرون في إيش؟ في التاريخ. فالتاريخ له اعتباره، وقد استعمله الله في القرآن، ومنها هذه الآية، ومنها هذه الآية. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. ما كان هناك شيء اسمه يهودي ولا كان هناك شيء اسمه نصراني، ثم تنسبونه إلى اليهودية والنصرانية. قال بعد ذلك: أفلا تعقلون. إذن من العقل استعمال التاريخ، من العقل استعمال التاريخ. إذا جاءك في الاختبار من العقل استعمال التاريخ، أين الدليل؟ تقول: قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أي من بعده في الزمن في العصر، أفلا تعقلون. يقول الله سبحانه وتعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. يقول أبو جعفر الطبري: ها أنتم هؤلاء حاججتم في إبراهيم فيما لكم به علم فلما تحاجون في إبراهيم فيما ليس لكم به علم. مثل إيش عندهم لهم فيه علم؟ أن إبراهيم عنده زوجة اسمها سارة، وأن أنجبت له إسحاق، وأن عنده زوجة اسمها هاجر، وأنها أنجبت له إسماعيل. الأمور التي يعلمونها، هذه أمور لهم يعلمونها. فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ أنه يهودي أو نصراني أو يحكم بالتوراة أو يحكم بالإنجيل، لما تحاجون في هذه الأمور؟ إذن هذا قول من؟ الطبري. لما ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم في شأن إبراهيم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم في شأن إبراهيم. هذا قول الأول. القول الثاني قول السدي. يقول السدي: يا أهل الكتاب، يقول: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم من حلال وحرام وما أمرتم به، فلما تحاجون فيما ليس لكم بعلم في شأن إبراهيم؟ إن الأمور اللي تعرفونها حاجتكم جادلتم فيها، الأمور اللي ما تعرفونها ليش تحاجون فيها؟ لماذا تحاجون في أمور لا تعلمونها؟ إذن السدي يقول حاججتم فيما لكم به علم، أي من حلال وحرام وما أمرتم به، فلما تحاجون فيما ليس لكم بعلم؟ المراد به إبراهيم، المراد به إبراهيم. هذا القول الثاني. القول الثالث وهو قول قتادة بن دعام السدوسي، يقول قتادة: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، أي ما شاهدتموه ورأيتموه وعاينتموه، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، أي لم تشاهدوه ولم تروه ولم تعاينوه. هذا قول من؟ قول قتادة. إذا ثلاث أقوال. قتادة يقول حاججتم فيما لكم به علم من مشاهدة ومعاينة ورؤية، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم من عدم مشاهدة وعدم رؤية وعدم معاينة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون في شأن إبراهيم، بل في كل الشؤون سبحانه وتعالى. فإذا كان يعلم جل وعلا، إذن ما يقوله لكم ويقصه لكم في القرآن هو الحق وهو الملزم الذي تدعون كل ما أنتم عليه وتتبعونه. فهمت الآية؟ يقول الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لأن النصارى واليهود جاءوا إيش بعد ذلك. قال: ولكن كان حنيفا مسلما. حنيف شرحناها في تفسير سورة البقرة. الحنيف، أصل الحنيف في اللغة الميل، والرجل الأحنف الرجل مائل الساقين، رجل مائل الساقين، أصل الحنيف في اللغة من الميل. حنيفا مسلما، يقول بعض المفسرين مائل عن الشرك إلى التوحيد، مائل عن الشرك إلى التوحيد. وبعض المفسرين يقول الحنيف هو الذي لم يمل إلى الشرك طرفة عين في حياته عليه السلام. ففسر الحنيف هنا بنفيها وليس بإثباتها. الحنيف هنا قالوا الذي لم يمل ولا طرفة عين، لم يمل قلبه إلى الشرك أبدا، قلبه متمكن في التوحيد عليه السلام. قال مسلما، المسلم الذي أسلم لله وأذعن وأسلم وجهه لله، أذعن وخضع لله، وما كان من المشركين، سواء شرك اليهود في قولهم عزير بن الله أو شرك النصارى في قولهم المسيح ابن الله. قال: إن أولى الناس، أحق الناس به، إن أولى الناس أي أحق الناس بإبراهيم، للذين اتبعوه في عصره، للذين اتبعوه في عصره. وهذا النبي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا من؟ الصحابة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مقصودون في هذه الآية، يعني أنتم إن شاء الله منهم الذين آمنوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبما أخبر الله عن إبراهيم، هم كلهم أولى الناس بإبراهيم عليه السلام. قال: والله ولي المؤمنين، الولي النصير الحبيب القريب، الولي النصير القريب الحبيب، هذا هو الولي. الله ولي المؤمنين أي نصيرهم، وهو حبيبهم وهو قريبهم جل وعلا، قرب معية، قرب معية، هم مع الله بولايته، هم مع الله بولايته. نختم. جاء في الترمذي من حديث مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وأنا ولي أبي وخليل ربي. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الحديث إيش حكمه؟ هذا صحيح ولا ضعيف؟ صحيح، صحح الألباني، هذا حديث صححه الألباني. إذا أخرج الترمذي من حديث مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي ولاة من النبي، وأنا ولي أبي وخليل ربي. يعني من؟ من خليل الله؟ إبراهيم عليه السلام. أبي يعني إبراهيم وخليل ربي، لأن إبراهيم خليل الرب جل وعلا، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: اتخذ الله إبراهيم خليلا. ثم تلا قول الله عز وجل في هذه الآية في سورة آل عمران: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم أولياء لله، أولياء لنبيه صلى الله عليه وسلم، أولياء لإبراهيم عليه السلام. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.